أستاذ محمد مهدي عاكف، ولدت عام 1928 وهي نفس السنة التي ولد فيها الإخوان المسلمون كجماعة. سرعان ما تعرفت على الجماعة وانضممت إليها. يعني أنا قرأت ضمن ما قرأت أنك تعرفت على الجماعة عام 1940، يعني تقريبا كان عمرك 12 سنة. لكن قبل أن نأتي إلى هذا، نريد أن نبدأ من البداية. لو تحدثتنا عن العائلة التي ولدت فيها، وما قيل لك عن أوضاع مصر في تلك السنة التي جئت فيها إلى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تعرف أنا ولدت في قرية صغيرة من قرى مركز أجا، مديرية الدقهلية عن المنصورة. وأبي رحمه الله سبحانه رحمه الله رحمة واسعة كان رجلا ميسورا، ورث عن أبيه، وكان أبوه يعني جدي الدكتور عثمان عاكف، وكان طبيبا خاصا للخديوي وللخليفة العثماني. والإنجليز سموه سنة 1900، مات سنة 1900، والدي كان عنده سنتين. سموه في دمياط، يعني قتل قتلا. ويعني كان من الأطباء المشهورين أصحاب الثقافة والعلم. وبالمناسبة إحنا مش اسمنا عاكف، إحنا عائلتنا اسمها عائلة الأفندي، ولكن السلطان هو الذي سمى أبي جدي عاكف، لأنه كان عاكفا على العلم والثقافة وكذا. ففرع عاكف دي من عائلة، فرع من عائلة الأفندي، ولذلك عائلة الأفندي حتى اليوم موجودة في السنوات. طب ليه سموه إيه؟ سمى جدي. لا، لماذا قتل جدك؟ لأنه كان ضد الإنجليز، وكان يعني مع الخديوي عباس حلمي. الدكتور عباس حلمي كان مشهورا بأنه راجل وطني وضد الإنجليز، فسموه. وهذا حصل عام 1900. وعجيبة جدا، حينما يحدثوني عن جدي كان رجلا يعني ذو همة وصاحب نجدة. هذه القرية الصغيرة في سنة 1900 كان ينيرها وينظف شوارعها، وله يوم في الأسبوع يذهب إلى القرية ليعالج المرضى. فطبعا وضع في هذا الجيل غريب. سموه، وأبي ابني سنتين ما كان يعرف شيئا. فنشأ أبوك يتيما. يتيما، والتي ربته أخته الكبيرة، كان اسمها نبوية، كانت ما شاء الله يعني تدير يعني أملاك جدي فوق 300 فدان، وكانت تركب الحصان وتدير، يعني ما شاء الله عليها. وتعلم أبويا وعمي وذهبوا إلى بيروت لدراسة الطب. ولكن سنة 18 أيام الحرب أعيدوا، أعادتهم إلى القاهرة وسلمتهم أرضهم، وتزوجوا بقى وأنجبوا أبي. يعني إحنا 11 أخ وأخت من أم واحدة. وكان البيت في صنيطة حاجة من البيوت الضخمة هذه. لكن أبوك لم يكمل دراسة الطب. لم يكمل دراسته، ويعني وعمل بقى في الفلاحة والغيط. وكان راجل بقى يعني مثقف وصاحب مزاج في ركوب الخيل وصياد الغزلان، وراح شرى أرض في السويس. يعني كان إنسان يعني يحب الفرفشة ويحب ولذلك نشأنا في هذا الجو كلنا، جو مريح وممتع. وكان رياضيا، يعني كان بيتنا في الصنيطة هذه عبارة عن نادي رياضي، نلعب كورة وباسكت، حتى السكيتينج كان يعني أنا تعلمت السكيتينج، وكنت من من من من, من لاعبي الهوكي بالسكيتنج، وتعلمت في البلد في بيتنا، لان بيتنا كبير جدا، كان نفتح الابواب على بعضها ونجري بالسكيتنج فيه. حتى علمني العوم بشكل عجيب، عندنا ترعه قدام البيت، كان يجيب الصفايح وربطنا يربطها فينا ويرمينا في الميه في الترعه. ما كانش ميه وسخه زي دلوقتي، كانت ميه نظيفه وطاهره نشرب منها، لم تتلوث بعد، لم تتلوث بعد. فتربينا تربيه يعني حديثه، مش عاوز اقول تنم على اب فاهم الحياه وفاهم تربيه الابناء ازاي. يعني كنا في الصيف عندنا صاله كبيره جدا، كان يجيب لنا فيها شغل الاركت الخشب ده، ونعمل فيلل ونعمل يعني حاجات ظريفه جدا. ما كانش يدينا فرصه لأن نفكر في شيء، وقتنا مشغول باستمرار، يا في القراية يا في اللعب، لا كانش فيه لا تلفزيون ولا راديو ولا كلام من. طب الجو الثقافي كيف كان؟ كان الجو الثقافي في إن يعني هل كان الجو متدين إسلامي؟ طبعا، أبويا رجل متدين وأمي سيدة فاضلة متدينة وبنت شيخ كبير جدا وتاجر كبير في طنطا، ولكن كانت مثقفة، كانت يعني كانت تتكلم الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكانت تلعب على البيانو، ودي كانت ميزة من ميزات البيوت الزمان، إن كل بيت فيه بيانو. كل هذه الأمور متصورها اليوم ونحن محرومون منها. دخلنا المدرسة الابتدائية في المنصورة، فأبي يعني أجر لنا بيت في المنصورة، لأن إحنا كتير، أنا كنت أنا أوسط إخواتي، في خمسة فوقي وخمسة تحت، فخمسة كانوا في المدارس الثانوية وأنا لسه داخل ابتدائي، فكنا في المنصورة. ذهبنا إلى القاهرة لما خدت أنا الابتدائية وإخواتي خدوا الثانوية العامة ودخلوا الجامعة، وأنا نقلوني إلى القاهرة في مدرسة اسمها مدرسة فؤاد الأول الثانوية. هذه المدرسة كان كلهم 400 طالب من أبناء البشوات وأبناء زعماء الوفد. يعني هي كانت مدرسة خاصة؟ لا، مدرسة حكومية. المدارس الحكومية زمان كانت هي المدارس المعتمدة المشهورة القوية، لأنها كانت بفلوس، يعني الابتدائية المدارس اللي كانت بعشرة جنيه، والمدارس الثانوية كانت بعشرين جنيه المصاريف، ومدارس على مستوى راقي من التعليم والرياضة والحياة الاجتماعية. بس كانت المدرسة فؤاد الأول دي بتضم كل أبناء الزعماء تقريبا، وأبويا دخلني فيها وأنا راجل فلاح، صحيح متربي في المنصورة، إنما بالنسبة لبتوع مصر أعتبر فلاح، بقول أيوة وبقول كذا وبقول أدلم، كلام ألفاظ فلاحي، ما هياش بتوع البندر، إنما كان متعود أن أذهب إلى المسجد للصلاة. من مدرسة فؤادي الأول عرفت الإخوان. عن طريق مين عرفتهم؟ عن طريق ناس كانوا معاكم؟ نعم، عرفت على ناس كانوا من الإخوان قبلي وأكبر مني، كانوا في الثانوية العامة وكذا، كان واحد فيه اسمه أحمد فؤاد رحمه الله رحمة واسعة، هو بقى كان ضابط وهو اللي كان متهم في قضية النقراشي مع أحمد عبد الجيد، وأحمد عبد الجيد حسن اللي هو برضو اللي قتل النقراشي، وأحمد عادل كمال حي يرزق حتى الآن، وكان فيه واحد على ما أذكر اسمه الأبيض، حنفي الأبيض، هذا أصبح بعد كده دكتور ضخم عالمي في الكهرباء وكذا في أمريكا. كل دول كانوا معي في المدرسة، وبعدين أنا ساكن في حي اسمه حي السكاكيني، وحي السكاكيني ده كان فيه كبار اليهود وكبار الناس، كان مثلا كان ساكن فيه واحدة اسمها حبة الرمان، دي زعيمة السيدات الوفديات، ودي كان عندها روز رايس، يعني شوف في الأربعينات عندها روز رايس. وكان حي السكاكيني ده حي راقي جدا، مش زي دلوقتي تروح تلاقيه حاجة سيئة. وعندنا شعبة الإخوان المسلمين اسمها شعبة السكاكين. هذه بداية حياتي في الإخوان المسلمين. أنا شاب عندي 12 سنة، وإخواننا دول اللي شافوني في المسجد قالوا ما تبقى تروح نلعب في الشعبة. الشعبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نادي رياضي صغير كده، فيه باسكت وفيه فولي وفيه مصارعة وصالة بنصلي فيها وبنعمل فيها محاضرات، فكل اللي انت عاوزه تجده. اول ما قابلت هناك بقى قابلت الناس، ابراهيم الطيب الله يرحمه، واحد كان اسمه السكري، غير السكري وكيل الجماعة كان مدرس، والشيخ عبد الجليل عيسى، دول اساتذتنا واخواننا. انما انا مش عاوز اروح العب وبس، انا بلعب واصلي وكذا. فين وفين بعد يعني شويه سنه او سنه قالوا ما تيجي تروح المركز العام. المركز العام كان فين في ذلك الوقت؟ كان في الحلمي، كان لسه ما تنقلوش المركز العام الكبير، كان لنا مركز عام كده صغير اللي هو كان بقى جريده بعد كده. رحت يوم الثلاثاء، حتى انا لسه صغير يعني يمكن بتاع 14 سنه، انما فؤادي الاول الثانويه بقالي اسم وصوت لان راجل رياضي بلعب جمباز وبتاع، ولكن الوفديين مسيطرين جدا وكلهم في بلطجيه وفتوات وحاجه زي كده. لما رحت المركز العام وسمعت المحاضره، قال الاستاذ البنا له محاضره للطلاب يوم الخميس. ولما رحت انت كان يوم الثلاثاء مين كان بيحاضر؟ هو حسن البنا. وده كانت اول مره بتشوفه؟ اول مره اشوفه، اول مره اسمع له. قالوا لا ده فيه محاضره للطلاب يوم الخميس. فذهبت الى محاضره الطلاب يوم الخميس، فلقيت الاستاذ البنا رضي الله عنه وارضاه هو قاعد هو بيرتب الكراسي. ما احنا كنا عدد قليله من الطلبه الثانوي، وسمعت المحاضره وكان بيعرفنا اسم اسم، يعني حفظنا تماما. ومن الحاجات التي لا انساها، ابويا راجل شديد وكان مننا كنا كتير، فكان يحرم على اي واحد فينا يتاخر عن البيت بعد الساعه 8. اللي ما يجيش بعد الساعه 8 ده يعني رسال بالنا عارف الحكايه دي، فكان قبل الساعه 8 اللي عاكف روح. أي والله. وظللنا على هذا الأساس. الإخوان في المدرسة بدأوا يتنظموا ويكبروا واختاروني مسؤولا عن الإخوان المسلمين في مدرسة فؤاد الأول الثانوي. كم كان سنك تقريبا في ذلك الوقت؟ 15-16 سنة ما شاء الله. نعم. وما شاء الله بقى لنا اجتماعات. اولا لما نظمنا المدرسه هي كان كلها 400 طالب في فصول قليله، يعني عملنا لكل فصل مندوب، وكان الاخوان من التربيه اللي احنا يعني متربينها ومن الكلام اللي بنسمعه من اسم البنا ومن كتاب الشيخ سيد سابق فقه السنه الصغير. هذا ما كانش عندنا لا كتب ولا حاجه، يعني احنا بنسمع الشيخ سيد، بنسمع الاستاذ البنا، تربينا على هذا الاساس. لما كبرنا شويه اقول لك عملنا ايه. بدا المدرسه تنقلب من انهم يبقوا وفديين الى اخوان مسلمين، لان الوفديين ما كانش لهم شغل غير انهم يضربوا ويعملوا، كانوا يجوا عن لما انا بقيت مسؤول عن الاخوان كانوا بيستحهم. ليه؟ لاني معروف في المدرسة، المدرسة بتحبني، بلعب جمباز ومشهور، فبدأ صوت الوفديين ينخفض وصوت الإخوان يرتفع. ودي تعتبر الفترة الذهبية للإخوان المسلمين في الأربعينات في المدارس الثانوية. أنا نتكلم الآن تقريبا على منتصف الأربعينيات، قبل المنتصف، قبل المنتصف يعني. يعني 44 43 يعني لسه كده 45 دي بقى كان الإخوان وخصوصا الإخوان في المدارس الثانوية بقالهم قدر ومكانة، والمدارس الثانوية في ذلك الوقت على الأصابع، فؤاد الأول، فروي الأول، التوفيقية، الخديوية، السعيدية، بس 5-6 مدارس فيه. يعني كنا نجتمع بقى، وعلى الأقل كان الأستاذ محمد عبد الحميد كان هو رئيس قسم الطلاب، ولكن إحنا كإخوان طلبة كان معروف عندنا أن قسم الطلاب ده يتبع لحسن البنا مباشرة مش لمكتب إرشاد. وبعد محمد عبد الحميد كان سافر إلى يعني البنا كان هو يعين مسؤول الطلاب. نعم، يعين مسؤول الطلاب، والقسم كله يتبع الأستاذ البنا، هتعرف ليه بعد كده. فضلنا مواظبين على محاضرات الخميس، وكان مدارس الثانوية في ذلك الوقت هي روح الجماعة. ولو تعرف ان كل عام في سنة كان كل مدرسة تدعو أساتذتهم، أساتذة المدرسة، ونعمل حفل شاي في المركز العام ويحضروا حسن البنا. ده في المدارس الثانوية. في الجامعة كان شيء تاني. في بداية الأربعينات كان الذي يذهب إلى الصلاة ده متخلف. يا سلام. نعم. ولما بدأ الإخوان المسلمين يدخلوا الجامعة ويتكلموا في الجامعة، تصور بقى هذا الجيل اللي تخرج من المدارس الثانوية ودخل الجامعة، كان سنة 48 الذي لا يذهب إلى المسجد فهو المتخلف. يا سلام. سبحان الله. يعني ما شاء الله الإخوان المسلمين في الجامعة في سنة 47 و48 كانوا هم أصحاب الجامعة، ويعني يمتلكون الاتحادات كلها. وأنا يسرني أن أنا أذكر هنا حادثة مهمة جدا في تاريخ الإخوان المسلمين. كان الإخوان المسلمين بيقاوموا مين؟ الشيوعيين والوفدين، وكان الحوار بينهم الضرب والملاكمة والملاكم والكذا، ما كانش حوار. جه الأستاذ البنا جمعنا قال لا، لسنا هكذا، الفكر لا يقاومه إلا فكر، والعلم لا يقاومه، والثقافة حتة الضرب وحتة كذا لا يجوز. أذكر إحنا عملنا جمعية اسمها جمعية الشباب المسلم في قلب الجامعة، عشان كلمة إخوان المسلمين بتثير الناس. فعملنا ايه شباب، وبدأنا ندرس الماركسية والاشتراكية والشيوعية بشكل كنا نفوق أصحاب المذهب نفسه. يعني أنتم أردتم أن تعدوا أنفسكم للحوار معهم. الحوار معهم. أي نعم. وقضينا على حتة الشكل والضرب والكلام ده. هذا الكلام ده بعد ما أنت بقيت في الجامعة. لا لسه. لسه. أنا لسه ما رحتش الجامعة. أنا رحت الجامعة لسنة 47، إنما ده كان قبل الجامعة. فالحقيقة في هذا الوقت بقى يعني كان نضج الإخوان المسلمين سواء في المدارس الثانوية أو في الجامعة وصل إلى مرحلة طيبة، وبدأ رموز الإخوان تظهر. سعيد رمضان، مصطفى مؤمن، وحسن دوح في الجامعة. كنا نجتمع في قسم الطلاب ويحضر معنا الأستاذ البنا ويدي توجيهاته كل الأحداث السياسية اللي موجودة، ويذهب هؤلاء الإخوان وهم ما شاء الله كلهم خطباء مفوهين، ويعلنوا وجهة نظر الإخوان بصورة طيبة، لدرجة أن الأساتذة كانوا يجلسون للاستماع. يا سلام. نعم. جت سنة 48 وكانت الأحداث خطيرة جدا، أحداث فلسطين. أحداث فلسطين. و هذه الأيام أنا بعتبرها أيام مباركة، اللي كان نشاط الإخوان في هذا الوقت نشاط مميز. وحينما أعلن عن فتح باب التطوع لفلسطين، يا دكتور عزام كنت لا تتصور مدى همة هذا الشعب المصري العظيم في التطوع لفلسطين. أستاذ مهدي، هنا في الناس اللي كتبوا عن هذه الفترة كأنه ما عطوش صورة واضحة، أو كأنه في خلاف على الذي حدث بالضبط. هل الإمام حسن البنا رحمة الله عليه هو الذي طلب من الإخوان أن يتطوعوا وكانت لديه خطة في الذهاب والجهاد لفلسطين، أم أن هذا الأمر جاء بطريقة أصبحت أمرا واقعا فألجأ إليه إلجاء؟ يا أخي الكريم، حسن البنا متابع قضية الفلسطين من سنة 36، ولا حديث له إلا عن فلسطين، وكانت المظاهرات قبل 48. يعني أنا أذكر مظاهرة 44 و45 طلعت من الأزهر وأطلق الرصاص على الأستاذ البنا عشان وعد بالفور. خدت بال حضرتك؟ لا، الأستاذ البنا كان يعد للدخول في لحماية فلسطين. وأنا أذكر الدكتور عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية وأمين الحسين اللي هو مفتي كانوا عندنا في مركز العام باستمرار، وهم الذين يخططون لدخول الإخوان المسلمين في فلسطين. ده كان بعد إعلان دولة إسرائيل. وفعلا أعد الإخوان إعدادا جيدا وبقيادتهم، وذهبوا إلى فلسطين وقبلوا البلاء الحسن الذي كتب عنه كل الناس، وآخرهم كامل الشريف الله يرحمه رحمة الله، الشيخ فرغل الله يرحمه، ومحمود عبده. يعني كان هناك، والدولة اللي من الإخوان غير قيادات الجيش بقى الذين يعني كرموا الإخوان تكريما كبيرا. يعني كانت قضية فلسطين بالنسبة لمصر قضية مركزية في ذلك الوقت. الأستاذ البنا مش بالنسبة لبقية الأحزاب. أي نعم، بالنسبة للأستاذ البنا كان بيقول إحنا مالنا مال فلسطين. يعني في وقت من الأحيان مصطفى الباقون كان يقول مصطفى النحاس في وقت نملنا ومال فلسطين. خدت بال حضرتك؟ النقراشي ما كانش هناك واعي غير إسماعيل صدق. لما الإخوان طلبوا أنهم يذهبوا حبوا بقى الملك واللي معه قالوا الجيش يذهب، فحسن البنا قال لهم لا، سيبونا عصابات مع عصابات، لأنه يعرف حقيقة الجيش غير جاهز وحقيقة المؤامرات الخطيرة. ما سمعوش كلام، وقف الملك قال جيش مصر تقدم وأعلن حرب على، وكانت الفضيحة الكبرى. إنما الإعداد للجهاد في فلسطين كان إعدادا جيدا يؤازرنا فيه الجامعة العربية، ويؤازرنا فيه أمين الحسين، والإخوان قبلوا بلاء حسنا سواء في الإعداد أو التدريب أو القتال. وكان هناك صور يا دكتور عزام مشرقة للشباب المصري وللرجال ونساء ورجالا في عطائهم عشان إخواننا اللي سافروا إلى فلسطين. يعني لم يقتصر ذلك على الذين قرروا أن يذهبوا ليحموا فلسطين، وإنما الناس تعاطفت معهم دعما وتمويلا. كان الأستاذ البنا بيردهم من كثرتهم، يعني الروح، وهتشوف الروح دي تانية لما نيجي نحارب الإنجليز سنة 51. طيب اسمح لي ناخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. أستاذ محمد مهدي عاكف، الكلام عن فلسطين ومشاركة الإخوان في الجهاد فيها ذكرني بالدكتور أحمد الملط رحمة الله عليه، كان قد زارنا في لندن في التسعينيات قبيل وفاته بفترة، وحدثني والإخوة هناك عن تجربته، وكان يتكلم بمرارة وحرقة عما آلت إليه الأوضاع في فلسطين. الدكتور أحمد الملط رحمه الله رحمة واسعة كان حديث التخرج أيام حرب فلسطين، وذهب هو ومجموعة من شباب الإخوان إلى ميدان القتال كطبيب متطوع. ثم بعد ذلك، بعد انتهاء الحرب وحل الإخوان المسلمين والقبض على الإخوان المسلمين بعد ما هم الإخوان ما لا يريدون أن يضربوا مع الجيش المصري أو المصريين، فسلموا سلاحهم وقبضوا عليهم. وجاءني الدكتور أحمد الملط ومعه كانوا 5 أطباء آخرين، وكنت أنا موجود في يعني معتقل الهاكستيب. يعني الإخوان الذين كانوا في مصر شنت عليهم حملة اعتقالات، والإخوان الذين رجعوا من فلسطين ألحقوا بهم. ألحقوا بهم. إحنا كنا بعد حل الإخوان حوالي 3000. هذا متى حدث حل الإخوان؟ 48 8 ديسمبر 48. بسبب إيش كانت السبب؟ الأسباب هم يدعون أن الإخوان قاموا بتفجير شكريل وكذا اللي هي المحلات اليهودية هذه، ولكن الحقيقة كما أعلنتها المحاكم بعد كده هو كان قرار من السفراء، السفير البريطاني والأمريكي والفرنسي في فايد، هم الذي طلبوا من النقراشي حل الإخوان، لهذا كان واضحا في المحاكمات. فحل الإخوان كان نتيجة لرغبة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، برضو بسبب تواجد الإخوان المسلمين في حرب فلسطين. فالدكتور أحمد الملط ألحق بكم في السجن. نعم، وهذا يعني مرارة شديدة. أنا رايح وعالج الناس يوم يقبل، وهي كانت أنا في حادثة ظريفة كده حصلت في الهاكستيب. احنا كنا معتقلين واليهود معتقلين معانا، يعني احنا في عنبر واليهود في عنبر آخر في نفس المكان. وبعدين فوجئنا اسمها مش الاتفاقية، لما وقفوا القتال الهدنة. الهدنة هذه طبعا كانت قاصمة بالنسبة للمجاهدين، فاليهود في السجن حبوا يعملوا احتفال بهذه المناسبة. وطبعا احتفال اليهود بيجيبوا خمرة ويجيبوا كذا ويجيبوا كذا في قلب المعتقل. فاحنا كنا حوالي 12 واحد في أوضة لوحدينا كده، وكلنا طلبة الجامعة ويعني زميل أحمد عم جيل أحمد حسن قدر النقراشي. فقلنا هم يرقصوا ويشربوا خمرة وإحنا لسه دماءنا ما تنتجف في فلسطين، لازم ننكد عليهم إحنا شباب. فكان واحد من الإخوان طالب في كلية الزراعة كان في تيوبة كده اسمه محمد عبد الحميد، قال أنا هشد السكينة بتاعت المعتقل يضلم المعتقل كله، يطفي النور يعني يطفي النور كله. وكانت لسه الكوكولا دي طالعة جديد، أزاز الكوكولا دي طالعة جديد، فجبنا مجموعة من أزاز الكوكولا دي وملناها رمل، هو يطفي النور وإحنا من شابين ندب عليهم هم بيقصوا ويشربوا خمر. فعملنا كده انتفاضة تك تك تك تك، ورحنا قاعدين على سريرنا. الله يشفي ويعافي كمال فريد ابن فريد ابن فريد حلمي باشا، هو موجود حي يرزق حتى اليوم، طالب في كلية العلوم، قاعد عمل لنا شاي وخلاص. احنا سبناهم يخبطوا بعض ويضربوا بعض بقى، واحنا اي قعدنا وشوية رحنا شدين السكينة السجن النور. فجه بقى المأمور السجن، مأمور المعتقل كان راجل صعيدي يعني قائمان، دخل مرة كده قاعدين نشرب شاي، فقال عملتها كده يا عاكف، عملت كده يعني. وبعد يومين ثلاثة ودانا على الطور، جبل الطور، وكانت مدرسة جبل الطور دي كانت لنا مدرسة والحمد لله رب العالمين. ده بالنسبة لأحمد الملط. أنت ذكرت اغتيال النقراشي. نعم. هو ده كان قبل ذلك ولا بعد؟ لا، أنا اعتقلت تاني يوم اغتيل النقراشي. واللي اغتال النقراشي كان معتقل معاك؟ لا، النقراشي ده كان برا، كنا كلنا برا لسه. الإخوان المسلمين اتحلت 8 ديسمبر والنقراشي قتل 28 ديسمبر. أيوه بعديها. نعم. فلما أنا اعتقلوني بقى كنت لسه في الجامعة في ذلك الوقت. بسبب اعتقال النقراشي. اغتيال لا قبل اغتيال النقراشي. انا لا انا بعد ثاني يعني ثاني يوم اغتيال النقراشي اعتقلت. انا سالتك لانك انت ذكرت ان الذي اغتال النقراشي عبد الحكيم كان زميلا لي، هو اللي عرفك على الاخوان، وهو اللي عرفنا انه هو كان معي في شعبه السكاكيني. فهل كان في هناك ربط؟ هو وكان احمد فؤاد الضابط هذا كنا حبايب. انما انا ما اعرفش في ذلك الوقت ان خطواته. كلنا في النظام الخاص، انا كنت في النظام الخاص، هو كان في النظام الخاص، بس لنا في مجموعات مختلفه. ما اعرفش انا مجموعه عبد الجليل احمد. ولذلك انا لما اعتقلت ظننت اني هتهم في قضيه النقراشي، لان الاثنين اصحابي. ايوه عبد الجليل احمد حسن صديقي واحمد فؤاد صديقي. انما ما حدش كلمني في هذا الموضوع. طيب هنا توجه اصابع الاتهام دائما الى الاخوان بانهم اغتالوا النقراشي، والاخوان بيقولوا لا الاغتيال اختيار فردي او قضيه فرديه. نعم. ايش حقيقه الامر؟ اخي الكريم، وزي ما قلت لك ان حينما اتحدث عن اي حادثه علينا ان ندرس الظروف السياسيه والاقتصاديه والواقع بتاع البلد قبل أن أحكم على أن هذه الحادثة كذا كذا. نعم الأستاذ البنا كتب وقال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، وهذا بيان للناس. ففي ناس تأولت يقول لك هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم إن كنتم مؤمنين. في ناس يأولوا على هذا الأساس، وفي ناس بيقول لك هذا بيان للناس. يا أخي الكريم، في ذلك الوقت ما كان أحد في مصر إلا ويريد أن يقتل النقراشي، لأن عملية القتل دي ما هيش حديثة على البلد من أيام بطرس باشا غالي وقتل، وكان كل الناس بتصفق لمن قتله، وقتل أحمد ماهر، لأن دي كانت عادة طبيعية عند المصريين. أي واحد يطلع ما يعجبوش حد يقتله، يعني من غير ما تكون في جماعة وما يكون في دي سياسة جماعة. سياسة الإخوان المسلمين من أيام الأستاذ البنا، إحنا لا نحب الدماء ولا نقرر مثل هذه الأمور. هم بقى قاعد يحكوا حكاوة، وسيد سابق مفتي الدماء، تم سيد سابق ما تحكيمش اللي هو مفتي الدماء. يعني الصحافة، وأنا أقول الصحافة المنتمية إلى الصهاينة والأمريكان، هي التي أفسدت هذه الأمة. قتل النقراشي صفق له كثير من الناس، ولكنه ليست سياسة الإخوان. يعني بمعنى آخر أن هؤلاء الشباب وإن كانوا من الإخوان وتصرفهم تصرف فردي، يعني نوع من أنواع خلتهم الحمية، يعني زي بالضبط قتل الخزندار. يعني أنا ما رأيت الأستاذ البنا غاضبا زي يوم مقتل الخزندار، لأنه ليست سياستنا وليست من منهجنا. ولذلك لما تيجي تدور مين اللي قتل محمود عزينهم ومحمد حسن عبد الله ليه، كان في بعض الإخوة الكرام في اسكندرية وكانوا ضربوا الإنجليز، فقبضوا عليهم وحكموهم وادوهم أحكام. وواحدة تانية خادمة عند حد قتلوها، يوم يدي دولي أحكام ويبرأ دولي. فهم الأخوة الشباب نفسه صار ردة فعل عمل تصرف. فعاوز أقول كل هذه التصرفات الذين يريدون أن يلصقوها بالإخوان ليست من سياسة الإخوان وليست من طبيعة الإخوان. وأنا حتى اليوم لما يقول لي أنتم بتطلعوش مضى، قلت له أنا أكره الدماء، وأنا راجل خط في معركة ضد الإنجليز في الدماء، خط في فلسطين كذا، إنما لا أقبل بحال من الأحوال أن تكون سياسة الإخوان تعرض الإخوان للصدام الدموي. ما هو ليس سواء، يعني هو فرق بين أن يناضل الإنسان ضد محتل وضد غازي وبين أن يتورط في حرب أهلية أو في قتال أبناء. لا أنا عاوز أقول هذه سياسة الإخوان. اللي حدث في ذلك الوقت في الأربعينات يعني شيء يعتبر مفخرة للإخوان المسلمين، تربية هذا الشباب الأعداد الضخمة هذه، الوقوف بقوة بجانب الفلسطينيين ضد الصهاينة شيء يعني يكتب لهم لا عليهم. ولذلك فيه ظهر في ذلك الوقت كلمة النظام الخاص، وده اللي أنا أريد أن أتحدث فيه. احنا عايزين نعرف إيش أصله هذا الموضوع، لأنه برضو هذا مما يستمر الناس في الحديث عنه. أقول لك على أصله. أصل النظام الخاص يا حبيبي حال مصر في ذلك الوقت، بلد محتل والأمية العسكرية مسيطرة على كل الشعب وبلا استثناء. ليه؟ لأن كان العام معه 20 جنيه ما بروحش الجيش، وكان الإنجليز والحكام حريصين أن يظل الشعب بهذه الأمية العسكرية. ودي بعتبرها أنا من مفاخر حسن البنا أنه عمل هذا النظام الخاص اللي بيعتبره سري، وهو كان سري لأن كل تصرفاته ضد القانون. أنا لما جت ضرب على سلاح ضد القانون في ذلك الوقت، لما جت ضرب على سلاح ضد القانون، كان ضد القانون فعمل هذا النظام. لو تشوف برنامج النظام الخاص يا أخي الكريم، برنامجه التربوي وبرنامجه الرياضي وبرنامجه العسكري شيء يعني يمكن عادل كمال كتب عنه، شيء نموذج من نماذج المناهج التربوية العظيمة. يعني هل يمكن أن نقول أستاذ محمد مهدي عاكف بأن النظام الخاص كان يستقطب نخبة النخبة من الإخوان؟ نعم، نخبة النخبة. وكان ما إحنا كنا أعداد قليلة، مش كل الإخوان. لا لا لا، وكان مهمتنا أن نربى عقيديا وأخلاقيا وثقافيا وبعدين حربيا. يعني كنا الثقافة الحربية والتدريب العسكري هذا جزء أساسي من حياتنا في النظام، فضلا عن السرية الكاملة، لأن أي شيء معناه أن إحنا كنا ندخل السجون. فالإخوان أنفسهم كانوا لا يعرفون من عضو في النظام الخاص ومن ليس عضو، لا يعرفون. حتى رؤساء المكاتب الإدارية، حتى رؤساء المقنط، ودي كانت مشكلة بعد كده لما تعرف النظام الخاص في محاكمات سنة 49 و50. النظام الخاص قام بواجبه على أعلى مستوى، كن بعض أفراده أخطأهم، هذا لا يعني أن النظام الخاص كان خطأ. أنا وجهة نظري أن النظام الخاص في ذلك الوقت كان صحيحا 100%، إنما بعد ما كشف في سنة 49 و50 أصبح لا يجوز. وبعد الثورة كان لا يجوز نهائيا. ليه؟ لأن أي بعد الثورة مباشرة عملنا حاجة اسمها الحرس الوطني، ومن حق كل مواطن أن يتدرب تدريبا عسكريا على أعلى مستوى. ولذلك الأستاذ الهضيبي لغى النظام الخاص. يعني النظام الخاص كان مؤسسة إخوانية لتربية الإخوان تربية عسكرية. تربية عسكرية، ولكن لم يكن متاحا لكل الإخوان. لا لا يمكن. عدد قليل، لأن يعني كأنه هو جهاز المهمات الخاصة. جهاز المهمات، إذا ممكن تسميه جهاز المهمات الخاصة، ولكن لمصلحة مصر ضد العدو الخارجي وليس ضد داخلي. يعني أستاذ محمد مهدي عاكف، يعني يمكن أن نقول بأن النظام الخاص كان نظام المهمات الخاصة. لا، ليس بهذا بالضبط، ولكن نستطيع أن نقول أن مهمة النظام الخاص هو يعني استكمال تربية الإخوان. إذا كان الإخوان بيتربوا عقيديا وأخلاقيا ورياضيا، ويبقى ده التربية العسكرية اللي كانت مفقودة في ذلك الوقت، كان مهمة النظام الخاص الأولى أن يربوهم تربية عسكرية. بس كونه مش متاح لكل أعضاء الإخوان، هذا بيعني بأنه هو يعد نخبة فقط. نعم، وهذا حدث أزمة في الإخوان المسلمين، عمل أزمة طبعا كبيرة جدا بعد ما تعرف. لما تعرف وبقى يسموها ثنائية القيادة الذي رفضناها جميعا، لأن النظام الخاص كان بيقوده حسن البنا ومن معه. وصاحب الفكرة هو حسن البنا. انتبه لحضرتك، أنا لما بتحدث عن النظام ليس معنى هذا أن ليس به فيه أخطاء، فيه أخطاء، بس أخطاء فردية، ما هيش أخطاء مؤسسية. وكيف دعيت أنت إليه؟ كان ظريف قوي. دعيت إليه تقريبا سنة 46، يعني كان عمرك لسه 18 سنة تقريبا. وجاءني أحد الإخوة الكرام وقال لي، شرح لي الموضوع وقال لي إيه رأيك. قلت له والله حبيت أطمن بس إنه تبع الأستاذ البنا ولا فكذا. مفيش مانع. ودخلت في مجموعة، يعني بعد أن اطمأننت وافق. طبعا، لأن هيجي لك هيجي لي حديث بعد كده هقول لك عليه. ودخلنا ودخلت المجموعة، وكانت مجموعة رائعة. ده كان فيها 2-3 ضباط وواحد مهندس وواحد مدرس حاجة زي كده. وفضلنا سنة، ما احنا بقى خلاص ما ندخل النظام الخاص، لا نظهر في اجتماع ولا نظهر في محاضرة، خلاص اشتغلنا بقى تحت الأرض. يعني النشاط العلني ما تشاركوش فيه اطلاقا. وبعدين نشاط التحت ده شديد جدا، لا يقوى عليه الا اولي العزم، من جهة الكتب ومن جهة كده الرحلات، من جهة التدريب العسكري، حاجة يعني مرهقة فعلا. فجيت في مرة من المرات بقول للأخ المسؤول عني، هو احنا تبع حسن البنا ولا تبعك؟ انا ما شفتوش بقالي سنتين، ما عدتش بروح. ما ردش عليا. لقيت الأستاذ البنا تاني يوم دعيني انا والمجموعة بتاعتي في المركز العام حتى يطمئنكم. هو عشان شاف لا انت تبع على طول كده يعني. سبحان ربي العظيم. وقعد يتحدث معنا على واقع الإخوان في ذلك الوقت، وفوجئت إنه بيقول لي كنت لسه باخد الثانوية العامة وكنت أوراقي في كلية الهندسة، فبيقول لي يا عاكف إحنا ملناش حد في المعهد عالي التربية الرياضية، ما تشوف لنا حد يدخل معهد عالي التربية الرياضية. يعني أنت كنت ناوي تدرس هندسة؟ أنا كنت خلاص وأوراقي فيها وبعد. فرجعت ما قاليش روح، انما قال لي عاوزين حد. طب ما انا حد. طب انا الراجل الرياضي اللي معروف عني ان انا رياضي. فذهبت الى كليه الهندسه، وجدت امامي الشهيد صلاح حسن اللي استشهد في معركه الكرامه في الاردن. قلت له يا صلاح ايه رايك ما تيجي نروح معهد التربيه؟ قال لي يلا. وخدنا ورحنا على المعهد، كان في الأرمان، واختباراته صعبة يعني مش سهلة، ونجحنا ودخلنا المعهد التربية أنا وصلاح، بقوا 2 مش واحد. فالأستاذ بنا رضي الله عنه فرح، وكان حتى بعد كده بيكلفنا بأعمال تربوية رائعة وإحنا في معهد التربية في الهرم. بعد كده كنا سيبنا الأرمان وعمل الهرم، فكان يقول يا عاكف عاوزين نعمل بيت طلبة عشان يتربوا تربية إخوانية. وعملنا البيت الطلبة، وكان فيه ناس بتوع الأقاليم كلهم متربيين فيه. وأذكر الدكتور دعبس كان هو المسؤول، وأنا لسه طالب بس بنروح نساعد معهم. ده بالنسبة للنظام الخاص. طب لما خلص حته النظام الخاص دي مهمه. لما الاخوان عرفهم ان رؤساء المكاتب الاداريه لا يعرفون شيئا، حصل عندهم شيء من الغضب، وهذا شيء احمده لهم. خدت بال حضرتك؟ ونبهونا الى يعني ايه موضوع ثنائيه القياده. فشكل الاستاذ الهضيبي بقى، كان الاستاذ بنا استشهد، شكل لجنة، وكان على ما أذكر فيها كان الدكتور حسين كمال الدين والشيخ فرغلي، ونهينا حتة ثنائية القيادة دي تماما. حتى النظام الخاص في أي منطقة يبقى تابع مين؟ رئيس المكتب الإداري. أيوة، بقى في مركزية. وما تمتش سنة واتلغى النظام الخاص كله. لما يذكر النظام الخاص يذكر عادة عبد الرحمن السندي. نعم. ايش دوره كان في الموضوع؟ هو كان رئيس النظام الخاص، واللي كلفه البنا كلفه البنا، وهو كان من الاخوان، من خيره الاخوان. احكي لك الاخوان واحكي لك على يعني كان رمزا من انشط الاخوان المسلمين، ومن هو صعيدي ومن النوع اللي يعني جاد، ولكن خلاص مهمته ودوره انتهى. ولكن هذا بقى الاخطاء الشخصيه اللي حدثت في النظام الخاص، اصراره على ان يكون رئيس النظام الخاص. شاله الاستاذ الاستاذ الهضيبي وحط بداله كان احمد حسنين وحاج حلمي ها، فهو فضل متمرد لدرجة ان الدكتور خميس جالي قال لي احمد حسن ده السندي واحمد زكي الله يرحمهم الاثنين يعني الناس ما تعرفهمش وكان مسؤولين كبار، فاحنا عاوزين نظهرهم للاخوان. انا في ذلك الوقت كنت مسؤول عن قسم الطلاب ومسؤول عن قسم الرياضة. قلت له على ايه الاحوال؟ احمد زكي مدرس هاته وكيل قسم الطلاب، عبد الرحمن السندي رجل بتاع اعداد والى اخره هاته في قسم الرياضه. وجه ده رئيس قسم الرياضه وده رئيس قسم الطلاب وانا وكيل القسم عشان نظهرهم. ومع ذلك برضو ما صمدوش في التعامل مع الاستاذ يعني بابور. عز عليهما ما صمدوش لغايه ما جيت سنه 53 بعد الثوره بقى، والثوره دي كانت يعني أو كانت حركة المباركة ولنا تسمع يعني كلام كتير ومن غيري بقى لأن مفوتها لأن ناس كتير كتبوا فيها. ولكن كان هناك محطات. المحطة الأولى أن الأستاذ الهضيبي رضي الله عنه وأرضاه يعني الرؤية بتاعته واضحة، وأصبح النظام الخاص هذا لا فائدة منه فلغاه. بس هذا الاستنتاج بأن النظام الخاص لا فائدة منه هل يعزى إلى التطورات التي حدثت؟ التطورات من اغتيال البنا لا لا لا لا لا كل ده انتهى ملوش دخل بالنظام الخاص. إنما النظام الخاص على أساس حاجتين، إنه كان نظام سري ويعني وزي ما تقول لا يعرفه إلا القليل ويتعرف، ومهمته أصبحت غير موجودة لأن المهمة الكبرى الآن بقت في رقبة الحرس الوطني اللي هي تدريب الناس على حمل السلاح، تدريب الناس جميعا، وده الأصل اللي كنا من أجله في النظام الخاص أصبح حاجة مشاعة للجميع. ولذلك أصبح لا وجود يعني الغرض من أجل من من من من وجوده أصبح غير موجود. والبعض قد يشير أيضا إلى أنه وجود جهاز سري في داخل جسم الحركة قد يخرج مع الزمن من إطار الحركة، يعني قد يكون يقوم بأعمال لا يدري بها أحد. هو شوف حضرتك حاجة، أن السرية في أي وقت غلط، ولكن كان للظروف الخاصة التي تعيش فيها مصر بلد محتلة والأمية العسكرية مسيطرة على كل الشعب، ده الاستثناء الذي أنا يعني الخمس لا يجيزون السرية بحال من الأحوال، إنما أجيزت في الوقت ده لظروف خاصة، ولما انتهى الظرف يتم تجاوز انتهى. إنما الناس اللي تفضل ترغي في هذا الموضوع وهم لا يعرفون تاريخه ولا أحداثه، وأنا بتحدث عن النظام، هل السنة دي كان له أخطاء وحوسب عليها وفلان كان، وذما كما تفضلت النظام الخاص ممكن أن يؤدي إلى ظهور قيادات يعني البشر بشر والفتنة لا تؤمن على حي، وما فيش محاسبة وما فيش شفافية. إنما ولذلك الإخوان المسلمين حارصين كل الحرص أن يكون عملهم عمل ظاهر وواضح وقائم على الشورى بالصورة دي. أعداءنا عمالين يفعلوا الأفاعيل عشان يفتتوا الصف، مش قادرين الصف يفتت ليه وهو واضح وكل الناس فيه بتقول ما عندهم والقيادة بتستشير في أي عام. فالنظام الخاص انتهى وانتهت أيامه وبدأ الإخوان العمل الجاد، ولكن لا أكتمك كان هناك قضايا تطرح على الإخوان في ذلك الوقت وكان لابد لنا فيها من قرار، اللي هي حرب الجزائر وفلسطين. كل هذه بلاد تحتاج إلى رجال يقاوموا ويقتلوا، وكانت مصر في ذلك الوقت هي يعني زي ما تقول قبلة الناس، قبلة كل المجاهدين. هذا بعد الثورة. بعد الثورة. ف لما اعتقلنا في يناير 54 ورحنا للسجن الحربي، ما كانش في نظام خاص خلاص، فالإخوان كانوا بيطالبوا كيف إذا يعني نودي إلى الجهاد في الجزائر كيف نذهب، وإذا نودي إلى الجهاد في فلسطين كيف نذهب. فشكل ما يسمى بالفصائل اللي احنا تحكمنا عليها سنة 54. الفصائل دي كانت عبارة عن مجموعات، كل فصيلة 37 واحد 40 واحد، مش سرية ولا حاجة، علنا، بس كل واحد فيها متدرب على سلاح معين في الحرس الوطني وعارف موقعه. لما نقول لهم احنا عاوزين مثلا كتيبة تروح الجزائر يبقوا جاهزين بسلاحهم بتدريبهم. ده كانت الفكرة اصلا، وهذه استخدمت من قبل النظام على انه نظام خاص وسري. وحكمنا على هذا الاساس. ولذلك هذا لما كانوا بيحكموني قلت له يا سيادة اللواء ولا سيادة بتاع رئيس المحكمة، راجل عسكري، هل لما يكون فيه فصيلة من 40 واحد تبقى سرية؟ يعني منطق، انما هم عندهمش منطق. خلت بال حضرتك. على كل حال، هو في احداث كمان قبل ذلك احب ان اتوقف عندها معك اذا سمحت، لكن نفعل ذلك في المراجعة القادمة لان وقت هذه المراجعة قد انتهى. شكرا.